خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل في هذه الحلقة المهمة جدا عن الدعاء بعد دفن الميت. جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الله، أتعجب من الذين يفعلون ما هو خلاف السنة عند القبور. ترى الإنسان يقف في هذا المقام ويبدأ يتكلم ويدعو لنفسه ولمن كان حاضرا على القبر. أقول له: يا أخي، هذا الوقت يحتاج الميت فيه إلى الدعاء. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر للميت في هذا الوقت، فقال: استغفروا لأخيكم، أي قولوا: اللهم اغفر له، واسألوا له بالتثبيت فقولوا: اللهم ثبته. هذه هي السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، ولم يدعوا دعاء جماعيا كما نراه الآن. فمن السنة أن ينشغل كل إنسان منا بالدعاء بمفرده وفي سره. لكن الآن نرى من يجهر بالدعاء بحجة أن الناس لا يعلمون ولا يحفظون الأدعية. إن غلب على ظنك أن الناس لا يحفظون الأدعية، قل لهم: النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ندعو للميت بالتثبيت، وأن ندعو للميت بالمغفرة، وأخبرهم بهذا. وكل إنسان يدعو مع حاله، ونكون بذلك علمنا الناس كيف يفعلون في هذا المقام، وطبقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة في هذا المقام أن ندعو للميت بالثبات وبالمغفرة، كل واحد منا على حدة بمفرده وفي سره. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على مقربة من قبر الميت وقال: واسألوا له بالتثبيت. والمعنى أن يثبته الله عز وجل في الجواب عند السؤال في القبر، عندما يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. فالسنة أتبع، والسنة ألزم، والسنة بركة بفضل الله سبحانه جل في علاه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.